نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه الندوة المباركة التي هي حول تجلية لقضايا في العقيدة والمنهج اختلطت فيها الأمور ولبس فيها الحق بالباطل، واتبع الناس فيها كل ناعق، فلا بد لأصحاب العقيدة والمنهج، أصحاب هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية، من تجلية هذه الأمور، ولا بد من الذب عن هذه الدعوة مما يراد لها ومما يكاد لها ومما ينسب إليها مما هو ليس منها. فإذا كان صاحب البستان يتعاهد بالتقليم والرعاية وإخراج الآفات والنباتات الضارة منه، فما بالنا بصاحب الدعوة الربانية؟ فعليه أن يذب عنها أشد مما يذب عن عينيه وعن نفسه. فهذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية سأتكلم في محاور. أولا، هذه النسبة لغة واصطلاحا، وعلاقة هذه النسبة ب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومرورا بأهل العلم، ثم شرعية الانتساب للسلف الصالح، وهل هذا الانتساب يلتقي مع انتساب الحزبيين والحركات والجماعات الإسلامية إلى أربابها ومؤسسيها ومنظريها؟ بيان أن الانتساب إلى السلفية ليس كالانتساب إلى الجماعات الدعوية وإلى الحركات الإسلامية التي في الغالب تنتسب إلى أشخاص، إلى مؤسسين معاصرين أو شبه معاصرين، يعني ميتين من زمن قريب. ثم براءة الدعوة السلفية ممن انتسب إليها ظلما وزورا فادعى أنه منها وهو ليس منها. ثم بعض معالم هذه الدعوة المباركة والشبهات التي تثار والطعونات التي تثار حولها وفيها وأقسام هؤلاء الطاعنين، إذا سمح الوقت، ونرجو الله عز وجل أن ييسر ذلك. المعنى اللغوي للفظة السلف أو هذه النسبة السلفية، قال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. وقال السمعاني رحمه الله: السلفي بفتح السين واللام في آخر الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم، وقال ابن الأثير بعد أن نقل كلام السمعاني المتقدم قال وعرف به جماعة. فإذا السلفية نسبة إلى السلف الصالح، وحينما نقول السلف الصالح فعلى رأسهم الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، على رأسهم السابقون من المهاجرين والأنصار وكل من سار على دربهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى رأسهم وعلى رأس هؤلاء كما قلنا الصحابة ثم تابعين وتابعي التابعين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما المعنى الاصطلاحي لهذه للسلف والسلفية فالمراد به مذهب السلف، وفي هذا رد على البوطي الذي ألف كتابا سيئا غاية في السوء، طعن فيه بالسلفية أن تكون مذهبا ومنهجا في كتابه السلفية فترة زمنية مباركة لا مذهبا فقهيا، وقد رد عليه أكثر من عالم. فإذا السلفية نسبة إلى السلف الصالح الصحابة تابعين تابعي التابعين، كانت لهم وكان لهم وجود ومدرسة وشاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وتربوا على عينه وتنزل الوحي، شاهدوا نزول الوحي وشاهدوا الوقائع، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، فيهم أنزل الله عز وجل أول ما أنزل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فزعم أنهم فترة ولم يكن لهم مدرسة ولم يكن لهم منهج، هذا يراد منه التضليل ويراد منه قطع اللاحقين بالسابقين وقطع الأمة عن ماضيها وعن أسلافها. وبالتالي إذا كانوا مجرد فترة وانقضت مضت وانقضت إذن ليس لهم وجود، وهذا فيه رد على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفيه رد على قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الافتراق افتراق الأمة وبين أن هناك فرقة ناجية، حيث قال افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذين هم على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم السلفيون، لأنهم ينتسبون إلى السلف الصالح، وهذا يدل على أن هذا المنهج باق ما بقي الليل والنهار وما بقيت هذه الأمة، وأنه لابد أن تكون هناك طائفة فرقة ناجية وطائفة منصورة، وأنه يجب على كل مسلم أن يتصف بهذه الفئة وأن يسلك ينخرط في سلكها وأن يعتقد ما تعتقد وأن ينهج نهجها علما وعملا وسلوكا وعقيدة ومنهاج حياة. إذن فالمراد المعنى الاصطلاحي بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي بالبدعة أو شهر بلقب غير مرضي. ففي الفترة المباركة خير القرون، فترة خير القرون ظهر خوارج ظهر رافضة، ظهر مرجئة، ظهر معتزلة، ظهر فرق كثيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بيّن أمر صلى الله عليه وسلم باجتناب الفرقة والاختلاف، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالعبرة ليس فقط في الفترة الزمنية، العبرة بالوصف، العبرة بالحال. ولهذا لقد عاصر الخوارج الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم ابن عباس ناظر الخوارج وتبرأ الصحابة منهم وقاتلوهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه. إذن العبرة بالحال والوصف، وأن يكون هذا الذي عاش في هذه الفترة المباركة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا كل من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم الدين فهو معهم، فالمرء يحشر مع من أحب، ومن أحب قوما حشر معهم. ولهذا نقول السلفية نسبة شريفة مباركة، نسبة إلى الإسلام الصافي، نسبة إلى الإسلام المصفى المنقى، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. فلماذا يتجبجب البعض ويخجل أن يقول أنا سلفي؟ لا يا أخي، ينبغي أن تعلنها مدوية أنت سلفي، لأنك لا تستطيع أن تتبرأ من السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أنت حينما تقول أنا سلفي فلا تزكي نفسك ولا تقطع لها بالجنة، إنما أنت تقول أنا سلفي تنتسب إلى هذه الأمة المعصومة بمجموعها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فأنت تنتسب إلى أمة الخيرية، خير لك وأشرف لك من أن تنتمي إلى مذهب أو إلى حزب أسسه عالم أو شبه عالم من المتأخرين. فأنت حينما تنتمي إلى المدرسة السلفية أو إلى السلف الصالح فأنت تنتمي إلى الأصل، تنتمي إلى الأصل. ويعجبني قول بعض إخواننا الحاضرين حفظه الله ووفقه، قال يعني لما اختلطت الأمور والأوراق، فمثل المنهج السلفي مثل اللون الأبيض، فجاء واحد أضاف لي يعني جدار أبيض مثل هذا الجدار، فجاء واحد ووضع يعني بالماكينة الدهان، أو جاء بدهان لون أصفر، واحد جاء أخضر، واحد جاء بأسود، واحد جاء بكل الألوان، فأصبح هذا اللون الأصيل يعني غريب بين هذه الألوان، صارت ألوان مختلطة كثيرة. فهل يجوز أن ينكر اللون الأصيل اللون الأبيض بحجة وجود هذه الألوان المختلفة الكثيرة؟ الجواب لا. ولهذا الدعوة السلفية والمدرسة السلفية تدعو الأمة وترجع بالأمة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ندعو الذين على أعينهم غشاوة أنه يا أخوان هذا الجدار أبيض وأصله أبيض وينبغي أن يبقى أبيض، وهذه الألوان حادثة، هذه الألوان هي الذي شوهت جماله. ولهذا التحزب والتفرق مذموم في الإسلام، والحزبيات أحدثت في الأمة فرقة، ولا يمكن للأمة أن تجتمع على هذه الأحزاب، وإنما تجتمع على الأصل، وتجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم وعمل السلف الصالح. هذه الدعوة السلفية باختصار. ولهذا هناك فتاوى لعلمائنا ومشايخنا وأئمتنا، فسئلت اللجنة الدائمة عن السلفية، فأجابت السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في قوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى آخر الحديث. والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه. وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم السلف الصالح، ويعبر عنهم أحيانا بأهل الحديث تفريقا لهم. فإذا هذا الاسم إخواني وهذه النسبة قديمة، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة حينما توفيت: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم السلف، قال لزينب: الحقي بسلفنا الصالح عبد عثمان بن مضعون. وقال لفاطمة: فنعم السلف أنا لك، فكل من تقدمك بالخير فهو لك سلف. فجاءت السلف على كلمة السلف على سبيل المدح والثناء، وجاءت كلمة الخلف على سبيل الذم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الإصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا. هناك أقوال كثيرة حقيقة للعلماء في بيان هذه النسبة وشرح هذه النسبة. وقال الشيخ صالح بن عبد الله العبود في كتابه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، قال: إن المراد في التعبير بالسلفية هو اتباع طريقة السلف الصالح من هذه الأمة المسلمة الذين هم أهل السنة والجماعة. ومعنى ذلك هو الإجماع والاجتماع على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا هذه نسبة، نسبة مباركة، نسبة طيبة، ليست نسبة زور كما يفتري ويدعي خصوم هذه الدعوة المباركة، فهي نسبة ضاربة في التاريخ، هي نسبة ممتدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أصحابه، إلى التابعين وتابعي التابعين، مرورا بأئمة الإسلام، إلى زماننا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ظن واعتقد أن النسبة سلفي كإخواني وكتحريري وتبليغي وغير وصوفي فهو مخطئ، فهو مخطئ وجاهل، ولا يعرف تاريخ هذه النسبة، ولا يعرف الفرق بين الانتساب إلى أمة معصومة، أمة مباركة، أمة مرحومة، خير أمة للناس أخرجت للناس، وبين الانتساب إلى مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. وكم عانت، كم عانت أمة الإسلام من الانتساب إلى المذاهب والتعصب لها وتفرق الأمة، حتى أصبح في بعض البلدان ولا يعني نستحي أن نقول حتى في المسجد الحرام، وصل الحد في بعض السنين والعصور إلى أن يكون هناك أربعة محاريب لكل مذهب إمام يصلي أصحابه خلفه والبقية ينتظرون، وهكذا حتى فرقت الأمة. وظن كثير من الذين يرغبون في الدخول إلى الإسلام أنه هناك تفرق بين المسلمين، وهناك صار عندهم أربعة أديان كأديان النصارى، حتى أن قصة تأليف الإمام العلامة المعصوم كتابه هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان كانت حول سؤال سأله من بعض المسلمين اليابانيين، هل يلزم المسلم إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن يلتزم بمذهب من هذه المذاهب الأربعة؟ فألف كتابا جوابا على سؤالهم سماه هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، أو هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ إذن إخواني، السلفية بما أنها نسبة إلى هذه الأمة المباركة فلا يحل لك أن تتبرأ منها أو أن تتقزز من الانتساب إليها، لأن هناك بعض الكلام يحكى عن بعض من يشار إليهم بالبنان ممن يركبون المنابر، أنه قال أن الانتساب للسلفية هذا شيء ممقوت وهذا يفرق الأمة ويشتتها. هذه دعوة وإنما أطلقها أهل البدع وصدقها بعض من يدعون السلفية. ولهذا هناك كلام طيب لشيخنا رحمه الله يحسن بنا أن نأتي به في هذه النسبة، بل قبل ذلك هناك نصوص عن أئمتنا أئمة الإسلام في الحث على سلوك سبيل السلف. هذا الإمام أبو عمرو الأوزاعي يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وفي أحد إخواننا المشايخ جزاه الله خير يعني موضوع محاضرتي حول عليكم بالأمر العتيق، لعله الشيخ سليم بارك الله في الجميع، فلعله يتوسع في هذا الأمر أكثر. وقال أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وهذا أبو عاصم النبيل قال: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم، يعني ممن يعني يتصدرون للعلم، وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، يعني يتشدق على من هو أكبر منه. قال: فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا. هذا مش من منهج السلف ولا من أخلاق السلف. كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، كما يقال لما يتخ في العلم هو يعني ويهترئ. بعدين الإمام مالك يقول: ما تصدرت حتى شهد لي 70 معمما. قال له: وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. فمن يعني لوازم هذه الدعوة ومن أصولها الصدع بالحق وإظهار الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، وعدم تمييع المنهج والوقوف في وجوه أهل البدع. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يبارك هذه النسبة ويدعو إليها ويقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فحيثما ذهبت قل أنا سلفي، والسلفي معنى حزبي، وليس سلفي معنى أنك يعني تحكم على الآخرين بالموت، وليس معنى سلفي أنك يعني تكفر وتفجر، نحن نبرأ إلى الله. هناك ناس لبسوا عباءة السلفية والسلفية منهم براء، هؤلاء التكفيريون التفجيريون، وإن زعموا الجهاد فإن الجهاد لا يكون في الفنادق إنما يكون في الخنادق في مقابلة الأعداء. الجهاد لا يكون في الأطفال والنساء في قتلهم وتفجيرهم وقلب أفراحهم إلى أتراح وأحزان. الجهاد لا يكون بتكفير المسلمين والخروج على ولاة أمور المسلمين. حاشا لله أن تكون السلفية تحمل هذه الأفكار. السلفية تبرأ إلى الله من كل هذه الأساليب. والسلفية عقيدة ومنهج. حاشا لله أن تكون السلفية مفوضة أو أن ترضى السلفية بالترقيع وتشويه صورة السلفية. قال الإمام الذهبي: الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا. هنا موضع الشاهد. يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. إذا أردت أن تكون إماما في السلفية إماما ربانيا فخذ بنصيحة الإمام الذهبي وتواضع للعلماء وتواضع للعلم واجتهد وجاهد في طلب العلم. وقال الإمام الذهبي في وصف الدارقطني: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. إذن هذه نسبة شريفة نظيفة، نسبة طيبة مباركة يفخر بها كل مؤمن. والنقول كثيرة، ومن العلماء الذين أيضا حثوا على هذه النسبة ومدحوها وذكروها الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية التي تلقتها الأمة بالقبول. قال: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز يرد على من ادعى من افترى على أن ما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهبا خامسا وأنه يلمز بالوهابية. قال: وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. طيب، ننتهي بكلمة شيخنا رحمه الله. سئل شيخنا الإمام الألباني عن هذا الموضوع: لماذا التسمي بالسلفية؟ أهي دعوة حزبية أم طائفية أم مذهبية أم هي فرقة جديدة في الإسلام؟ لا زال هناك السواد الأعظم من المسلمين لا يعرفون ما هي السلفية، بل يظن أن السلفية دخيلة على الإسلام، وأن السلفية هي حزب ضال مضل. لأنه الحمد لله السلفي ليس لهم منابر، ليس لهم فضائيات، ليس لهم إعلام، لهم الله. ولكن أبشركم أن الله سينصر هذه الدعوة وستبلغ مبلغ الليل، وسيكون نصرة هذا الدين من خلال هذا المنهج الرباني، هذا المنهج السلفي، لأن الله مع الصادقين. وإنما نخشى يا إخواني من المتسللين إلى هذه الدعوة الذين يطعنونها طعنات نجلاء. نرجع إلى جواب شيخنا، قال يرحمه الله وبه أختم: إن كلمة السلف، نعم شيخنا الألباني، إن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع، وما يهمنا هنا هو بحثها من الناحية الشرعية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله عنها: فاتق الله واصبري ونعم السلف أنا لك. إذن هذه عبارة ولفظة ومصطلح استخدموا الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المدح. ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف، وهذا أكثر من أن يعد ويحصى، وحسبنا مثالا واحدا وهو ما يحتجون به في محاربة البدع: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة زاعما أن لا أصل لها، فيقول متبجحا: لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي، والله إنها كلمة كبيرة. ويرد عليه الشيخ فيقول، وكأنه يقول يعني من يقول لا يجوز أن تقول أنا سلفي، كأن لسانه حاله يقول لا يجوز أن يقول المسلم أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك. ولو قال هذا عالما عامدا قاصدا لكفر، لأنه يتبرأ من عقيدة السلف ومن منهج السلف ومن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الشيخ: ولا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان يعنيه يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يشير الحديث المتواتر الذي في الصحيحين وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح، بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق. لو قلت أنا بريء من الصوفية، الصوفية فرقة ضالة حدثت بعد خير القرون، لو قلت أبرأ من الجماعة الفلانية لم يكن عليك حرج، لأن الله ما أوجبها عليك ولا ألزمك بها. لكن أن تتبرأ من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وأن تتبرأ من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هنا الطامة الكبرى. قال الشيخ، والكلام يعني انتهى تقريبا: وأما الذي ينسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربه. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وباختصار تقول أنا سلفي، هذه أنا سلفي مثل آمنت بالله ثم استقم، أنا سلفي هذه هي التي ترعب العالم، لأن المنهج الذي يغير وتحيا عليه الأمة ويحيا على العالم هو المنهج السلفي، من غير عنف، من غير تكفير إلا من كفره الله ورسوله، من غير تفجير، بالتصفية والتربية. هذه المهمة التي خاض غمارها شيخنا وقضى نحبه وهو يسعى في تحقيقها أكثر من نصف قرن من الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم سائر علمائنا وأئمتنا، وأن يلحقنا بهم في الصالحين، وأن يتوفنا على هذه العقيدة السلفية النقية السنية حتى نلقاه. وصلى الله وسلم، ومعذرة للإطالة، وبارك الله فيكم.